بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاللهم يا من لا إله إلا أنت لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الكرم والمنة، يا من لا إله إلا أنت، نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن تجعل ما نقوله حجة لنا، وأن لا تجعله حجة علينا يا ذا الجلال والإكرام. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة نستعين بالله سبحانه وتعالى على الإجابة على الأسئلة التي كنا قد طرحناها في متن ثلاثة الأصول، وإن تيسر بحول الله سبحانه وتعالى أيضا أن نجيب على أسئلة متن القواعد الأربع فسوف يكون ذلك إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. وهنا تنبيهات على الاختبارات قبل أن نبدأ، وهي أن هذه الاختبارات كما لا يخفى على إخواننا طلاب العلم أن المقصود منها هو أن يعرف طالب العلم ما هو مدى التحصيل العلمي الذي جناه في هذه الدروس العلمية، وما هو مدى الاستيعاب ففائدة هذه الاختبارات فائدة عظيمة إن شاء الله، وينبغي على طالب العلم أن يقوم فهمه دائما لنصوص الكتاب والسنة، ليكون عونا له بإذن الله سبحانه وتعالى في أداء ما تحصل عليه من العلم الشرعي، وذلك لا يكون إلا بالفهم الصحيح لتلك النصوص الواردة في الكتاب والسنة لفهم علماء هذه الأمة. ومما أردت أن أنبه عليه أيضا أن هذه الاختبارات إنما يطالب فيها طالب العلم بالفهم الصحيح لا بالنقل الحرفي، فليس المراد أن ينقل طالب العلم كلام الشيخ أو غيره من العلماء بنصه وحروفه، ولكن المقصود أن يذكر المعنى الصحيح ولو كان بعبارته هو. وأيضا مما ينبغي التنبيه عليه في المسائل التي يطلب فيها الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة في بعض الأسئلة، قد يطلب من طالب العلم أن يذكر الدليل من الكتاب والسنة على ما فهمه في هذه المسألة. وهنا نقول لا يلزم أن يذكر طالب العلم الدليل الذي جاء في الكتاب ما لم ينصص عليه. إذا جاءك في الاختبار ما الدليل الذي استدل به المصنف على كذا، فهذا يجب عليك أن تذكر الدليل الذي ذكره المصنف. وأما ما لم تطالب بذلك فإنك تورد الدليل الصحيح في المسألة، سواء كان مما أورده المصنف أو كان مما لم يورده المصنف عليه رحمة الله تعالى. فهذه تنبيهات مهمة قبل الشروع في البيان. وليعلم أن أفضل الإجابات وأحسنها هو ما كان موجزا أو موجزا وموصلا إلى المقصود. فقد يقوم بعض الإخوة بالإجابة المفصلة على الأسئلة مما قد يكون فيه يعني إيجاد خطأ لم يكن ليوجد لو أنه اقتصر على المراد، وبالتالي يحتسب عليه الخطأ فالإنسان يقتصر في الاختبارات على المطلوب والمقصود فقط، ولا يخرج عن المطلوب وعن المقصود. هذه تنبيهات قبل أن نشرع بحول الله سبحانه وتعالى وتوفيقه في شرح أو في التعليق على أسئلة اختبار ثلاثة الأصول، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. طيب، طيب، أول هذه الأسئلة هو ما معنى الرحمن والرحيم وما الفرق بينهما؟ ما معنى الرحمن والرحيم وما الفرق بينهما؟ فنقول التعريف الذي أوردناه في شرح ثلاثة الأصول هو أن الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، والرحيم هو ذو الرحمة الواصلة، نقول الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة والرحيم هو ذو الرحمة الواصلة. والفرق بينهما أن الرحمن لا يجوز إطلاقه إلا على الله تبارك وتعالى، والرحيم يجوز إطلاقه على الله سبحانه وتعالى وعلى غيره من المخلوقات، مع اعتقاد الكمال المطلق لله تبارك وتعالى، وهنا تنبيه، وهذا التنبيه غير مطلوب في الاختبار، لكن ننبه عليه إن شاء الله للفائدة مرة أخرى. نقول إن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الرحيم لا يختص بالمؤمنين دون الكفار، فإن بعض أهل العلم قالوا إن اسم الرحيم خاص بالمؤمنين، والرحمن شامل للمؤمنين والكفار. فهذا أحد أقوال أهل العلم، وهذا القول كما سلف وذكرنا فيه نظر. والصحيح من ذلك أن الرحيم شامل للمؤمنين والكفار، أن هذا الاسم شامل للمؤمنين والكفار، وهو بناء على التعريف الذي ذكرناه: الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة. والدليل على ذلك أن الرحيم، أن اسم الرحيم قد جاء في القرآن تعديته بحرف الباء، جاءت تعديته بحرف الباء الدال على التعدية في هذا المقام، الدال على التعدي، التعدي المعذرة، الدال على التعدي في هذا المقام. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. ومنه قوله سبحانه وتعالى أيضا: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فحرف الباء هنا يدل على تعد. ومن نظر في كتاب الله عز وجل لا يجد في موضع واحد أن الله سبحانه وتعالى قال رحمن بالناس أو رحمن بالمؤمنين أو رحمن بهم، فهذا يدل على أن الرحمن لا يتعدى، أن اسم الرحمن لا يتعدى، وأما اسم الرحيم فإنه يتعدى. وقوله سبحانه وتعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فالناس هنا شامل للمؤمنين والكفار، فيكون هذا الاسم شاملا لجميع الناس على اختلاف أجناسهم، مع التنبيه هنا إلى أن أهل العلم ليسوا مختلفين في إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، فليس هنالك خلاف بين أهل العلم. وكذلك التنبيه على أن ذلك لا يعني أن المؤمن والكافر يتساويان في الرحمة، في نصيبهما من الرحمة، بل المؤمن له ما يناسبه من قربه من الله سبحانه، أو بسبب قربه من الله سبحانه وتعالى له ما يناسبه من الرحمة، والكافر له ما يناسب حاله ومقامه من الرحمة. طيب، السؤال الثاني: اذكر معنى ما يلي: الوجوب والإسلام والصبر والإيمان والهجرة والطاغوت. والمطلوب هنا المعاني الشرعية، المعاني الشرعية، وطبعا على وجازة واختصار. فالوجوب هو طلب امتثال الأمر على سبيل الإلزام، طلب امتثال الأمر على سبيل الإلزام. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وأما الصبر فهو كما سبق وأن عرفناه، لأنه حبس النفس على طاعة الله وعن محارمه وعن التسخط على أقداره، هو حبس النفس على طاعة الله وعن محارمه أو معاصيه وعن التسخط على أقداره. وأما الإيمان فهو كما هو معرف عند أهل السنة لأنه قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والهجرة هي ترك كل ما يكرهه الله ويبغضه. الهجرة هي ترك كل ما يبغضه الله ويكرهه. والتفصيل في ذلك قد ورد عندنا في في شرح ثلاثة الأصول، ذكرنا أنه منه هجرة المكان وهجرة الأبدان وهجرة قلنا هجرة المكان والأبدان والثالث غاب عن ذهني الآن، الله المستعان. طيب قلنا الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. طبعا أنا أريد الإخوة يعني كل من يعني جاوب على هذه الاختبارات يفتح صفحة الاختبار لدي أو إجابات اختباره وينظر في إجابته هل أصاب أو أخطأ في الإجابة، ثم بعد ذلك إذا استشكل شيء في خلال الاختبار تطرح الأسئلة إن شاء الله بعد الانتهاء من الإجابة على الاختبار بحول الله سبحانه وتعالى. قلنا الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. طيب السؤال الثالث، ما هي مراتب جهاد النفس؟ ما هي مراتب جهاد النفس؟ وطبعا المقصود مراتب جهاد النفس التي ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله تعالى. قال أو المعذرة هي أربعة، هي الأولى، المرتبة الأولى هي مجاهدة النفس على تعلم الهدى ودين الحق. الأول هو مجاهدة النفس على تعلم الهدى ودين الحق، وهذا طبعا هو الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله تعالى بقوله العلم وهو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. طيب المرتبة الثانية هي مجاهدتها على العمل بالعلم بعد علمه، هي مجاهدتها بالعمل أو على العمل بالعلم بعد تعلمه، وهذه التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بقوله الثانية العمل به. المرتبة الثالثة من مراتب جهاد النفس التي ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله تعالى قوله مجاهدة النفس على الدعوة إلى العلم وتعليمه من لا يعلمه. مجاهدة النفس على الدعوة إلى العلم وتعليمه من لا يعلمه. الرابعة مجاهدة النفس على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله. مجاهدة النفس على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله، وهي التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله تعالى بقوله الصبر على الأذى فيه. طبعا الثالثة ذكر المصنف بقوله الدعوة أو الدعوة إليه، والرابعة قال الصبر على الأذى فيه. فهذه مراتب جهاد النفس التي ذكرها ابن القيم، وهي التي استفادها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى في رسالة ثلاثة الأصول. السؤال الرابع، ما هو مراد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بقوله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم؟ لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، ما هو مراد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى؟ نقول مراد الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى أن هذه المسائل الأربع تتفرع عليها شريعة الإسلام، تتفرع عليها شريعة الإسلام، هذه المسائل الأربع تتفرع عليها شريعة الإسلام. وهنا تنبيه على هذه العبارة التي جاءت عن الإمام الشافعي، وهذا التنبيه أيضا غير مطلوب أو غير مطالب به في في الاختبار. أقول جاء عن بعض أهل العلم استنكار مقولة الشافعي عليه رحمة الله تعالى بهذا اللفظ، استنكار هذه المقولة بهذا اللفظ الذي أورده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى، لأن هذه المقولة عن الشافعي وردت بألفاظ أخرى، فقد أوردها شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله تعالى في مجموع الفتاوى وفي الاستقامة، وأوردها ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في إغاثة اللهفان وفي مفتاح دار السعادة، وأظن في التبيان أيضا أوردها أو أورداها عليهما رحمة الله تعالى بلفظ لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم، لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم. وأوردها ابن كثير عليه رحمة الله تعالى في تفسيره بلفظ لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، أوردها ابن كثير عليه رحمة الله تعالى لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم. ووجه استنكار بعض أهل العلم لهذه العبارة التي أوردها شيخ الإسلام بهذا اللفظ الذي أورده، وهو قوله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، وجه الاستنكار أن هذه الآية أن هذه السورة لم تشتمل على أحكام الحلال والحرام. والحق أننا نقول إذا علم المقصود فلا تنافي، إذا علم المقصود فلا تنافي، فإن العبارة الأولى التي ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى هي أيضا قد ذكرها بعض أهل العلم، ذكرها غيره من أهل العلم ممن سبقه بهذا اللفظ، فقد ذكرها الإمام البقاعي عليه رحمة الله تعالى في نظم الدرر، وأيضا أوردها ابن عاشور في التحرير والتنوير، وأيضا هذه العبارة هي نعم كيف الصوت الآن؟ طيب نقول هذه العبارة أوردها، نقول هذه العبارة أوردها البقاعي عليه رحمة الله تعالى في نظم الدرر، وأوردها ابن عاشور عليه رحمة الله تعالى في التحرير والتنوير، أوردها ابن عاشور عليه رحمة الله تعالى في التحرير والتنوير. هذان ممن وقفت عليهما من أهل العلم، وأيضا يضاف إليهم من أوردها بهذا اللفظ من أئمة الدعوة وغير من العلماء المعاصرين كالشيخ ابن باز حيث شرحها وأقرها، والشيخ ابن عثيمين، وغير من أهل العلم الذين يعني أوردوا هذه العبارة ولم يستنكروها، لأن المقصود واضح، لأن المقصود واضح، فالمقصود إن شاء الله من هذه العبارة واضح ولا تعارض بين العبارتين المنقولتين. طيب السؤال الذي بعده وهو السؤال الخامس، السؤال الذي بعده هو السؤال الخامس، استدلنا لما يلي، أو يعني أذكر دليل ما يلي، أذكر دليل ما يلي. الأول أن إقرار المشركين بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، أن إقرار المشركين بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام. من أدلة ذلك، الأدلة كثيرة على ذلك في القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقوله تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. وقوله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. غير ذلك من الأدلة التي وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، أيضا في السنة بعض الأدلة. طيب، الثاني: ما هو الدليل على أن العبادة حق لله تعالى؟ ما هو الدليل على أن العبادة حق لله تبارك وتعالى؟ فنقول أيضا الأدلة كثيرة، منها على سبيل المثال قوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وغير ذلك من الأدلة الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، الثالث: ما الدليل على أن من صرف العبادة لغير الله تعالى فهو مشرك كافر بالله خارج عن الملة؟ قل: من الأدلة على ذلك قوله سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وغير ذلك من الأدلة، الأدلة كثيرة على ذلك. طيب، الرابع: ما الدليل على أن الذبح عبادة لله تعالى؟ نقول: من الأدلة قوله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالنسك هو الذبح في هذه الآية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. طيب، الذي بعده: ما الدليل على أن كلمة التوحيد، أو أن لكلمة التوحيد ركنين لا يتحقق إلا بهما، لا يتحقق التوحيد إلا بهذين الركنين؟ طبعا الركنان هما النفي والإثبات، النفي والإثبات. كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، فالركنان هما النفي والإثبات. النفي هو نفي الألوهية الحق عن غير الله سبحانه وتعالى، والإثبات هو إثبات الألوهية الحق لله سبحانه وتعالى وحده. فمن الأدلة قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وإذ قال إبراهيم لقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وغير ذلك من الآيات التي تضمنت الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة غيره أو الأمر بالتعبد لله والبراءة من غيره وغير ذلك من الآيات التي دلت على نفس المعنى. طيب الذي بعده ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات؟ الذي أورده المصنف قوله سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون، وكذلك من الأدلة قوله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. طيب السؤال السادس توحيد الألوهية يستلزم توحيد الربوبية، توحيد الألوهية يستلزم توحيد الربوبية، وضح ذلك، وضح ذلك. نحن قد عرفنا توحيد الربوبية بأنه إفراد الله تعالى بأفعاله، إفراد الله تعالى بأفعاله. وأيضا في التعريف الآخر ذكرنا أنه بعض أهل العلم يعرفه بتعريف آخر فيقول هو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. وذكرنا أن من طريقة القرآن إلزام المشركين بتوحيد الألوهية بما عندهم من توحيد الربوبية، إلزام المشركين بتوحيد الألوهية بما عندهم من توحيد الربوبية. ومن المتقرر في الفطرة أن الخالق المالك المدبر هو المستحق للعبادة، فإذا اعتقد العبد أن الله تعالى هو خالقه ومالكه وموجده وجب عليه أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وحده، فهو الذي له كمال الفضل في وجود هذا العبد، وهو الذي يملك هذا العبد. ولذلك قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا علم العبد أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر فمن الجهل والحمق أن يتوجه إلى من ليس بمدبر، هذا من الجهل والحمق أن يتوجه إلى من ليس بمدبر. السؤال السابع ما الفرق بين النبي والرسول، ما الفرق بين النبي والرسول؟ النبي هو من بعث برسالة رسول قبله، من بعث برسالة رسول قبله. والرسول هو من بعث برسالة جديدة، والرسول هو من بعث برسالة جديدة. أقول النبي هو من بعث برسالة رسول قبله، والرسول هو من بعث برسالة جديدة. وبعض أهل العلم يقول الرسول هو الذي بعثه الله إلى قوم مخالفين له في التوحيد، والنبي هو الذي بعثه الله للدعوة إلى شريعة الرسول الذي قبله. وطبعا بعض أهل العلم عندما يأتي إلى تعريف النبي فيقول هو الذي بعث بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وطبعا هذه زيادة غير مطلوبة في الاختبار، بعض أهل العلم يقول أن النبي هو الذي بعث بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وهذه العبارة في الحقيقة عبارة فيها نظر شديد، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر عباده بتبليغ شريعته سبحانه، فكيف لا يأمر الأنبياء وهم صفوة الخلق، كيف لا يأمرهم بتبليغ توحيد الله تبارك وتعالى؟ بل لا يكون ذلك، ويؤكد هذا المعنى ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وأنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فالنبيون كانوا يحكمون بكتاب الله سبحانه وتعالى، طيب السؤال الثامن: ما هي أقسام الموالاة مع بيان متى تكون كفرا مخرجا من الملة؟ الموالاة تنقسم إلى قسمين: موالاة كفرية وموالاة فسقية. الموالاة الكفرية هي مودة الكفار لأجل الدين، هي مودة الكفار لأجل الدين. والموالاة الفسقية هي مودة الكفار لأجل الدنيا، مودة الكفار لأجل الدنيا. الكفرية هي مودة الكفار لأجل الدين، وقلنا الكفرية هي مخرجة من الملة. والموالاة الفسقية هي مودة الكفار لأجل الدنيا، وهذه غير مخرجة من الملة. طبعا بعض أهل العلم، وهذا الآن غير مطلوب أيضا، بعض أهل العلم يقول موالاة كبرى وموالاة صغرى، موالاة كبرى وموالاة صغرى. وأيضا بالنسبة للمحبة للكافر التي تكون لأجل القرابة أو النسب، فهذه لا يترتب عليها مدح ولا ذم، هذه لا يترتب عليها مدح ولا ذم، كمحبة الولد المسلم لأبيه أو أمه إذا كان كافرين، وذلك كما حصل لإبراهيم مع أبيه، ومحمد صلى الله عليه وسلم مع أمه ومع عمه، وكذلك كمحبة الأب المسلم لابنه الكافر كما في قصة نوح عليه الصلاة والسلام. السؤال التاسع: اشرح قول المصنف: اعلم أرشدك الله لطاعته. اشرح قول المصنف، معذرة. طيب اشرح قول المصنف: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طبعا المطلوب شرح هذه العبارة باختصار دون توسع، ولو فقط ذكر الطالب معاني الكلمات فيكفي في ذلك إن شاء الله. اعلم، تكلمنا على معنى قول المصنف اعلم، وقلنا إن العلم على الصحيح، وأنا أكرر على الصحيح من أقوال أهل العلم، العلم هو ما يشمل ما كان إدراكه إدراكا جازما وما كان يغلب على الظن إذا كان بنظر واستدلال صحيح، إذا كان بنظر واستدلال صحيح. فلا يشترط في العلم أن يكون إدراكه إدراكا جازما، وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم كما أوضحه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في عدة مواضع، وابن القيم وغيرهم من أهل العلم، بل هذا الذي عليه سلف هذه الأمة. ولكن اشتهرت عبارة العبارة قول بعض أهل العلم، العلم هو ما كان إدراكه إدراكا جازما، هذه مشتهرة وهذه العبارة فيها قصور، والحق أن يقال إن العلم يشمل ما كان إدراكه إدراكا جازما وما كان إدراكه إدراكا مبنيا على غلبة الظن. فإذا استدل العبد بما كان يعلم أنه دليل شرعي، طبعا هذا التفصيل الآن هذا غير مطلوب، التفصيل غير مطلوب، لكن للتنبيه والتنويه إن شاء الله. فالعلم يشمل ما كان إدراكه إدراكا جازما وما كان إدراكه مبنيا على غلبة الظن، إذا كان بشرط أن يكون بنظر واستدلال صحيح، بنظر واستدلال صحيح، وهذا الذي تأخذونه إن شاء الله عند الشيخ فؤاد وفقه الله سبحانه وتعالى في أصول الفقه. طيب، أرشدك الله لطاعته، الرشاد هو إصابة الحق وضده الغواية، والطاعة هي الانقياد للأمر وفعله اختيارا لا كراهية، هو الانقياد للأمر وفعله اختيارا لا كراهية. أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن الحنيفية ملة إبراهيم، الحنيفية ما هي؟ الحنيف هو المائل عن الشيء، إذا مال الإنسان عن شيء يقال حنف عنه، فهو مائل عنه، فالحنيف في اللغة هو المائل عن الشيء. وسمي الموحد حنيفا لما؟ لأنه مائل عن الشرك، مائل عن الشرك، كما قال سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. قال المصنف أن الحنيفية ملة إبراهيم، الملة هي الدين في هذا الموضع، أن تعبد الله، عبادة الله هي اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وطبعا سميت العبادة توحيدا لأن المستحق للألوهية هو الله سبحانه وتعالى، والعباد مأمورون بالتوجه إلى إله واحد، مأمورون بالتوجه إلى إله واحد، فإذا توجهوا بالعبادة إلى المستحق للألوهية كان ذلك عبادة، كان ذلك عبادة. وطبعا معنى الآية داخل في الذي ذكرناه آخر شيء يعني. طيب، السؤال الذي بعده، ما معنى الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وما هي أوجه الشرك الأكبر؟ نحن قد عرفنا الشرك الأكبر بأنه ما كان فيه تنديد كامل، ما كان فيه تنديد كامل وهو مخرج من الملة، وهذا بعض أحد تعريفات أهل العلم، التنديد هو التشريك، وما كان فيه تنديد كامل وهو مخرج من الملة. والشرك الأصغر هو ما لم يكن فيه تنديد كامل وهو غير مخرج من الملة، وهو غير مخرج من الملة. الشرك الأكبر، أوجه الشرك الأكبر تنقسم إلى أربعة أقسام: شرك الدعاء، هذا الأول شرك الدعاء، والثاني شرك النية والإرادة، والثالث شرك الطاعة، والرابع شرك المحبة. شرك الدعاء وشرك النية والإرادة وشرك الطاعة وشرك المحبة. شرك الدعاء هو أن يدعى غير الله سبحانه وتعالى، وشرك النية والإرادة أن يقصد غير الله سبحانه وتعالى، وشرك الطاعة أن يطاع غير الله سبحانه وتعالى في تحليل الحرام وتحريم الحلال، في تحليل الحرام وتحريم الحلال، مع العلم بما التنبيه الذي نبهنا عليه، مع العلم أن يعني إذا أطاع العبد غير الله سبحانه وتعالى في تحليل الحرام وتحريم الحلال مع اعتقاده أنه يجوز له ذلك فهذا يكون شركا مخرجا من الملة. أما إذا لم يعتقد أنه يجوز له ذلك فهذا لا شيء عليه. إذا كان سأل من هو أهل للعلم أو للسؤال. طبعا الرابع شرك المحبة وهو الذي جاء في قول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله الآيات. السؤال الذي بعده كلمة الرب والإله تجتمعان وتفترقان. الظاهر الاختبار طويل فلعلنا إن شاء الله نقتصر هذه الليلة على الإجابة على ثلاثة الأصول وغدا إن شاء الله نجيب على القواعد الأربع. طيب كلمة الرب والإله تجتمعان وتفترقان وضح ذلك. طبعا تجتمعان وتفترقان, تجتمعان يعني يكونان بمعنى واحد, تجتمعان يعني يكونان بمعنى واحد, وتفترقان فيكونان بمعنيين مختلفين. الرب والإله إذا اجتمعت هاتين الكلمتين في جملة واحدة وفي سياق واحد فيكون الرب معناه المالك المتصرف المربي, المالك المتصرف المربي, والإله معناها المعبود, الإله يكون معناها المعبود. وإذا ذكرت هاتين الكلمتين, هذا إذا افترقت هاتين الكلمتين, إذا افترقت هاتين الكلمتين, فإذا افترقت هاتين الكلمتين تكون الرب, يكون الرب بمعنى أو كلمة الرب تكون بمعنى المالك المتصرف المربي, ويكون معنى الإله المعبود. وإذا ذكرت هاتين الكلمتين, وإذا ذكرت هاتان الكلمتان في سياق واحد أو معذرة, إذا ذكرت كل كلمة منهما على حدة, إذا ذكرت الرب يعني لوحدها أو ذكرت كلمة الإله لوحدها فيكون معنى الرب شاملا لمعنى الإله, ويكون معنى الإله شاملا لمعنى الرب, ويكون معنى الإله شامل لمعنى الرب. فيكون إذا قلت الرب هو الله أو قلت ربي الله فأنت تقصد هنا المالك المتصرف المربي والإله أيضا المعبود. وإذا قلت إلهي الله فكذلك تقصد هنا أنه المالك المتصرف المربي المعبود, فتشمل هذا وتشمل هذا. ولذلك المصنف ماذا قال؟ قال والرب هو المعبود, فعرف الرب المعبود للتنبيه على أن الرب يشمل المعبود. طيب السؤال الثاني عشر, إلى كم تنقسم الآيات مع الدليل؟ الآيات تنقسم إلى كم قسم؟ تنقسم الآيات إلى قسمين, آيات كونية وآيات شرعية, آيات كونية وآيات شرعية. فالكونية هي مخلوقات الله سبحانه وتعالى, والدليل عليها قوله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. وأما الآيات الشرعية فجاء إرادها كثير في القرآن, فمنها قوله سبحانه وتعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات, يعني القرآن. فالآيات الشرعية هي الكتاب والسنة, والآيات الكونية هي مخلوقات الله سبحانه وتعالى. السؤال الثالث عشر, ما هي أقسام الدعاء ومتى يكون شركا مع ضرب مثال؟ أقسام الدعاء, الدعاء ينقسم إلى قسمين, دعاء عبادة ودعاء مسألة, دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو أن يسأل العبد ربه سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة, ودعاء المسألة ودعاء المسألة هو أن يتقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى بصنوف العبادات التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها. المعذرة العكس، المعذرة، دعاء المسألة هو أن يسأل العبد ربه سبحانه وتعالى، اعتذر، المسألة، دعاء المسألة هو أن يسأل العبد ربه سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة، ودعاء العبادة هو أن يتقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى بصنوف العبادات وأنواع العبادات التي يحبها ويرضاها سبحانه وتعالى. طيب، متى يكون الدعاء شركا؟ يكون الدعاء شركا إذا لم تتوفر فيه أحد الشروط الثلاث. ما هي الشروط الثلاث؟ أن يدعو غير الله. متى هي الشروط؟ ما هي ثلاث؟ أن يدعو حيا قادرا حاضرا، أن يدعو حيا قادرا حاضرا. فإذا توفرت هذه الثلاثة شروط لا يكون ذلك شركا، لا يكون ذلك شركا بالله سبحانه وتعالى. ضرب مثال، إنسان أن يدعو مثلا، إذا دعا غير الله سبحانه وتعالى في أو طلب، فقال يا فلان أعطني من المال مثلا، أو من مال الله الذي أعطاك، فأعطى حيا، فسأل أو طلب من حي قادر حاضر. والمقصود بالقادر هنا القادر فيما يقدر عليه البشر، ما يقدر عليه البشر. أما ما لا يقدر عليه البشر، لو سأل الإنسان غير الله سبحانه وتعالى فهذا يكون شركا. الإنسان قد يطلب مثلا من شخص ليس عنده مال فيقول يا فلان أقرضني، ما يقال له هذا شرك؟ طيب، السؤال الرابع عشر، عرف الخوف وما هي أنواعه. عرف الخوف وما هي أنواعه. قل الخوف هو انفعال يحصل بتوقع ضرر أو أذى، انفعال يحصل بتوقع ضرر أو أذى. أنواعه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، نجيب إن شاء الله على عجل على بقية الأسئلة لأجل انتهاء الوقت ونأخذ شيء من الأسئلة. النوع الأول هو الخوف الطبيعي الجبلي، الخوف الفطري، كان يخاف الإنسان من السبع، من الأسد ونحو ذلك. النوع الثاني من أنواع الخوف هو خوف العبادة، هو خوف العبادة، وهو إما أن يكون لله سبحانه وتعالى فهذا يكون توحيدا، وإما أن يكون لغير الله سبحانه وتعالى فهذا يكون شركا، فهذا يكون شركا، هذا خوف العبادة. النوع الثالث هو خوف السر، وهو من أنواع خوف العبادة، هو من أنواع خوف العبادة، يخاف الإنسان من الولي فلان ومن الصالح فلان أن يمسه بأذى إذا أو ضرر إذا لم يفعل، كما هو موجود عند أرباب التصوف. السؤال الخامس عشر، ما هو الفرق بين التوبة والإنابة، وما هو الفرق بين الاستغاثة والاستعاذة؟ التوبة هي الإقلاع عن الذنب مع الندم، الإقلاع عن الذنب مع الندم، هذه هي التوبة. وأما الإنابة فهي التوبة، هي التوبة مع الإقبال على الله عز وجل والاستمرار على ذلك. الإنابة هي التوبة والإقبال على الله مع الاستمرار على ذلك، فهي توبة وزيادة. فهذا الفرق بين التوبة والإنابة. الإنابة تتضمن أيضا زيادة على ذلك، إقبال واستمرار، استمرار على التوبة. طيب، الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة. الاستعاذة مأخوذة من ماذا؟ من العوذ، من العوذ، والعوذ هو الالتجاء والتحصن من أمر مخوف، هو الالتجاء والتحصن من أمر مخوف. والاستغاثة مأخوذة من الغوث، وهو طلب كشف الشدة، طلب كشف الشدة أو الضيق. فنقول لبيان الفرق بينهما، لبيان الفرق بينهما، أن الاستعاذة، أن الاستعاذة هي ألصق بفعل القلب من فعل الجوارح، الاستعاذة هي ألصق بفعل القلب من فعل الجوارح، والاستغاثة هي ألصق بفعل الجوارح من فعل القلب. أنا أتكلم الآن هنا عن الفعل، أنا أتكلم عن الفعل. طيب هذا من جهة، ومن جهة أخرى الاستعاذة تكون قبل حصول الشدة، والاستغاثة تكون بعد حصول الشدة، الاستعاذة قبل حصول الشدة والاستغاثة بعد حصول الشدة. طيب السؤال الذي بعده، العبودية لله عز وجل مقامها على ثلاثة أركان، اذكرها وبين موقف أهل التوحيد منها. طيب العبودية لله مقامها على ثلاثة أركان هي المحبة والخوف والرجاء، المحبة والخوف والرجاء. قلنا المحبة هي بمثابة رأس الطائر، والخوف والرجاء هي بمثابة الجناحين. وأما موقف أهل التوحيد منها فهو موقف من يعلم أنه يساق إلى عبوديته لله سبحانه وتعالى بهذه الثلاثة أركان، يساق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى بهذه الثلاثة أركان. فإن المحبة هي رأس الأمر، وهي أس التوحيد، وعليها مدار التوحيد لله سبحانه وتعالى. والخوف والرجاء عليهما مدار التعظيم لله سبحانه وتعالى والذل له. لذلك يعني نجد بعض أهل العلم يعبر عن أركان العبودية، يقول مثلا المحبة والتعظيم، وبعضهم يقول المحبة والذل. وقد فصل القول في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في كتاب العبودية، يراجع فإن كلامه فيه نفيس إن شاء الله، توسع في ذكر ذلك إن شاء الله. السؤال الذي بعده، ينقسم الإسلام إلى قسمين، إسلام كوني وإسلام شرعي، فما هما؟ الإسلام الكوني، الإسلام الكوني هو خضوع جميع، الإسلام الكوني هو يكون في خضوع جميع الكائنات لله سبحانه وتعالى، جميع المخلوقات لله سبحانه وتعالى. ودليله قوله سبحانه وتعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وأما الإسلام الشرعي فهو كما عرفه المصنف: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، والبراءة من الشرك وأهله. طيب السؤال الذي بعده: لا يتحقق التوحيد أو توحيد العبد إلا بتحقيق ركنين، ما هما؟ النفي والإثبات، وقد سبق الكلام عليهما. وطبعا هنا ما هما يكفي فيه ماذا في هذا، في الإجابة أن يقول الطالب النفي والإثبات، يكفي إن شاء الله. طيب السؤال الذي بعده: ما معنى شهادة أن محمد رسول الله مع ذكر الدليل؟ معنى هذه الشهادة تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه زجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال الذي بعده: ما حكم من كفر بالبعث مع الدليل؟ حكمه كافر، ودليله قوله سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا. السؤال الذي بعده: في باب الشرك لا بد أن يتبرأ الإنسان من ثلاثة أمور، ما هي؟ ويكفي هنا في إذا لم يطالب الطالب بالدليل فيكفي أن يذكر فقط المطلوب في السؤال. طيب، لا بد أن يتبرأ الإنسان من ثلاثة أمور، ما هي؟ يتبرأ من الشرك، ويتبرأ من أهل الشرك، يتبرأ من الشرك ويتبرأ من أهل الشرك، والثالث قلنا يتبرأ من الشرك ويتبرأ من أهل الشرك، وأيضا يتبرأ من ممن أشرك به. فقلنا يتبرأ من الشرك ويتبرأ من أهل الشرك ويتبرأ ممن أشرك به. السؤال الذي بعده: كم عدد رؤوس الشياطين؟ لا، هذه خطأ، الطواغيت كان الأصل معذرة. السؤال تصحيح السؤال: كم عدد رؤوس الطواغيت وما هي؟ طبعا المصنف المقصود التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله تعالى، لأن قال الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، أو الطواغيت كثير ورؤوسهم خمسة، فالخمسة التي ذكرهم المصنف عليه رحمة الله تعالى: قال إبليس عليه لعنة الله، قال ومن دعا إلى عبادة نفسه، ومن عبد وهو راض، ومن حكم بغير ما أنزل الله. إيش قلنا؟ قلنا إبليس عليه لعنة الله، ومن عبد وهو راض، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن دعا إلى عبادة نفسه. هذه الخمسة الرؤوس التي ذكر المصنف عليه رحمة الله تعالى. طيب، السؤال الذي بعده: اذكر أركان الإيمان مع توضيح الإيمان المجمل بها. أركان الإيمان هي المذكورة في حديث جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، فهي ستة أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه ستة. الإيمان بالله سبحانه وتعالى، طبعا المقصود بالإيمان المجمل هو الإيمان الذي يصح به إيمان العبد، هو الذي يصح به إيمان العبد، الإيمان الضروري. فمن ذلك أن يؤمن العبد بوجود الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو وحده المستحق للعبادة، وأن ربه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فهو ليس كالمخلوقات. الإيمان بالملائكة يكفي في ذلك أن يؤمن العبد بأن الله سبحانه وتعالى قد خلق ملائكة، لأن الله سبحانه وتعالى قد خلق ملائكة، ولا يشترط في الإيمان المجمل أن يعلم العبد صفات الملائكة وأسماءهم وأعمالهم ونحو ذلك، لا لا لا لا يشترط. فلو علم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى قد خلق ملائكة وأن لهم أعمال يقومون بها، فهذا يكفي إن شاء الله. الإيمان بالكتب يكون أن يؤمن العبد بأن الله سبحانه وتعالى قد أنزل كتبا على بعض الرسل، ولا يشترط في ذلك أن يعلم أسماء هذه الكتب التي أنزلها قبل القرآن، لكن يجب عليه أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن. فالإيمان بالكتب السابقة إيمان مجمل، والإيمان بالقرآن هو إيمان مفصل. الإيمان برسل الله سبحانه وتعالى، طبعا الإيمان بالقرآن يكون أيضا مجمل ومفصل، يكون فيه مجمل وفيه مفصل، وهذا تفصيل ليس هذا موضعه. الإيمان برسل الله سبحانه وتعالى قلنا الإيمان بالرسل، فالإيمان بالرسل يكفي في ذلك أن يعلم العبد أن الله سبحانه وتعالى قد بعث أنبياء وبعث رسلا كلهم يدعون إلى توحيد الله تبارك وتعالى. الإيمان باليوم الآخر يكفي فيه أن يؤمن العبد بالموت والبعث والحساب، أن يؤمن العبد بالموت والبعث والحساب، والحساب يكون في القبر ويكون بعد البعث. والإيمان بالقدر خيره وشره يكفيه الإنسان فيه أن الله سبحانه وتعالى أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قد خلق كل شيء بقدر، وأن كل شيء يحصل في هذه الدنيا هو بقدر الله سبحانه وتعالى. طيب، السؤال الذي بعده: ما هي مراتب القدر؟ من مراتب القدر هي أربعة، أو مراتب القدر هي أربعة مراتب. مراتب القدر هي أربعة مراتب: الأولى مرتبة العلم، والدليل قوله سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، إن ذلك في كتاب إن الله إن ذلك على الله يسير. ومرتبة الكتابة هو قول الله سبحانه وتعالى: إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذه مرتبة ثانية، مرتبة الكتاب. المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، قلنا الدليل عليها: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة: إن ذلك في كتاب، هذا دليلها. مرتبة المشيئة، هذه المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة، ودليل قوله سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذه المراتب طبعا هي بالترتيب: أولا العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة. والمرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق، هي مرتبة الخلق، ودليلها الله خالق كل شيء. السؤال الذي بعده: للإحسان مقامان، ما هما وما هو الدليل عليهما؟ المقامان هما: المقام الأول هو مقام الطلب، مقام الطلب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه. والمقام الثاني هو مقام الهرب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ودليل عليهما ما جاء في حديث جبريل: ما الإحسان؟ فقال: الإحسان تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب، بذلك تكون انتهت الأسئلة إن شاء الله. الحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى يجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم، والله أعلى وأعلم. نأخذ إن شاء الله بعض الأسئلة على عجل إن شاء الله. طيب، يقول السائل: قلتم بارك الله فيكم في الاستعانة، الاستعانة تكون على أنواع. طيب، النوع الثاني: استعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه، يستعين بالمخلوق على شيء يقدر عليه. طيب، لحظة، يقول: الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه. طيب، الرابع: الاستعانة بالحي على أمر يقدر عليه، فما الفرق بينهما؟ لأن الظاهر لي أنهما نفس النوع. أريد أن أتأكد، جزاك الله خير، من السؤال، ولا أظن أن إن شاء الله إلا أن كنت أخطأت، لكن ما أظن أن كان بهذه العبارة. الاستعانة إما أن تكون استعانة بالله سبحانه وتعالى، فهذا توحيد، أو استعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه، فهذا جائز ومشروع، حي قادر حاضر، هذا مشروع وجائز. النوع الثالث: الاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا شرك. والرابع: الاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى، أو بعبارة أخرى: الاستعانة بالعاجز، الاستعانة بالعاجز، هذا يذكره بعض أهل العلم يقول إنه من السفة، يقول هذا من السفة كما يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى. يستعين الإنسان مثلا يجد إنسان مشلول فيقول يا فلان أعني. نعم إذا كان يعتقد أنه يستطيع الإعانة فهذا عياذا بالله شرك، لكن الشيخ ابن عثيمين يقول هذا السفة. والحق أن من استعان بغير الله عز وجل وهو لم يستعن بغير الله، هذا العاجز الذي استعان به، لو أنه استعان به يعني وهو يعلم أنه غير قادر هذا سفه فعلا. لكن هل يوجد هنالك إنسان يستعين بغير الله سبحانه وتعالى، بإنسان عاجز مشلول أو كذا يستعين به وهو يعتقد أنه لا يستطيع الإعانة؟ ما أظن أن هذا موجود، الله أعلم. طيب، طيب، أحد الإخوة استشكل مسألة وأراد أن يسأل عنها، وهي في آخر أشرطة شرح الأصول الثلاثة في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. شيخنا قلت بأن الأصل في الحكم بغير ما أنزل الله أنه كفر، وورد في كتاب الحكم بغير ما أنزل الله، وورد في كتاب الحكم بغير ما أنزل الله تأصيل ورد للشيخ بندر بن نايف العتيبي أن الأصل في الأشياء المخالفة للشرع أنها معصية. فشيخنا بارك الله فيكم، ممكن توضح لي هذه المسألة جزاكم الله عنا كل خير. طيب، طبعا بالنسبة لي هذا الكتاب هو كتاب في الحقيقة نافع الذي ذكره الأخ، وإن كنت في الحقيقة لا أعرف مصنفه، لكن جمع فيه بعض شبهات المخالفين في مسألة الحكم بما أنزل الله، و أجاب عن هذه الشبهات جزاه الله سبحانه وتعالى خيرا. طيب، بالنسبة للسؤال أقول أخي بارك الله فيك، اعلم أن أهل العلم يفرقون بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل. أهل العلم يفرقون بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل، فليس الحكم على الفعل كالحكم على الفاعل. فالحكم على الفعل قد تحكم على الفعل بأنه كفر وشرك، ولا تحكم على فاعله، فهي بالنظر إلى الفعل فتحكم بشيء، وبالنظر إلى الفاعل فتحكم بشيء، قد تحكم بنفس الشيء وقد تحكم بشيء آخر، فتقول مثلا هذا الفعل شرك وليس ولكن فاعله ليس بمشرك، وقد تقول أيضا هذا الفعل كفر ولكن فاعله ليس بكافر. فأهل العلم يفرقون، وهذا هو مراد الكاتب الذي ذكرت جزاك الله خير، هذا هو مراده إن شاء الله، أن الأصل في الأشياء المخالفة للشرع الأصل فيها أنها معصية، لكن ما سماه الشارع شركا فالأصل فيه أن يكون شركا. فالأصل في هذه الأشياء معصية ما لم يأتي الدليل على أنها شرك، فإذا جاء الدليل على أنها شرك فالأصل فيها أنها شرك، فكل ما خالف الشرع فإنه يكون شركا أو كفرا، المعذرة، كل ما خالف الشرع فإنه يكون معصية، كل ما خالف الشرع فإنه يكون معصية، ما لم يحكم عليه الشارع بأنه كفر أو شرك فحينئذ يكون الأصل فيه ماذا؟ يكون الأصل فيه شركا أو كفرا بحكم الشارع. طيب، الأخ يقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكل علي تقسيم الشرك إلى أربعة أقسام، شرك في النية والإرادة والمحبة والدعاء. أين الشرك في الذبح والاستعانة؟ لا، نحن يا أخي لم نقسم الشرك من حيث هو شرك، لكن نقول الشرك يقع من العباد بهذه الطرق. الشرك في الذبح هو شرك في النية والإرادة، فالشرك في الذبح هو شرك في النية والإرادة، هو من أقسام الشرك في النية والإرادة. فنحن نقصد أن الشرك الذي يقع من العباد يكون إما بسبب إشراكهم في الدعاء أو بسبب إشراكهم في النية والإرادة أو بسبب إشراكهم في المحبة أو بسبب إشراكهم في قل النية والإرادة والمحبة والدعاء والخوف. الرابع هو الخوف. فهذه الأقسام الأربعة التي يكون الشرك أو المحبة. الرابع المحبة، المحبة والطاعة والنية والإرادة والدعاء، المعذرة. الرابع المحبة. فهذا للتوضيح. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هل يجوز للمرأة التي ليس لها مورد رزق؟ طيب، هذا السؤال نؤجله حتى نجيب على جميع الأسئلة المتعلقة بالدرس. طيب، أحسن الله إليكم، في شرك الطاعة وتحليل الحرام هل هناك فرق بين علمه واعتقاد الجواز، ومتى يؤاخذ ومتى لا؟ ذكرنا قلنا بالنسبة لشرك الطاعة، إذا كان العبد قد أطاع، أو إذا كان العبد قد أطاع عبدا في تحليل الحرام، في تحليل الحرام وتحريم الحلال مع اعتقاد أنه يجوز له ذلك ويسوغ له ذلك، فهذا شرك مخرج من الملة. طيب، طيب، يقول في البراءة ممن أشرك به، هل هذا على الإطلاق؟ لا، ليس على الإطلاق. في هذا في من عبد وهو راض، هذا في من عبد وهو راض. ذلك جاء في أن المشركين لما نزل قول الله سبحانه وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فقال المشركون إذا عزير يعبد وعيسى يعبد فهؤلاء في النار. جاء ذلك في الأحاديث. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وهم فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. قال سبحانه إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فبين هذا على أن، فبينت هذه الآية أن من سبقت له الحسنى، يعني من لم يرضى بأن يعبد من دون الله، فليس بداخل في هذا الأمر. طيب، يقول هل يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية كما في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أم يستدل بالعكس كما جاء في سؤال الامتحان 6 أو 7؟ ما هو سؤال الامتحان أولا؟ دقيقة. السؤال السادس، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وضح ذلك. طيب، سؤال الأخ، هذا السؤال الذي جاء في الاختبار، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وضح ذلك. طيب، السؤال هنا، هل يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية كما في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون؟ نقول بارك الله فيك، إن توحيد الألوهية، إن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الربوبية. فأما مسألة الاستدلال فأنا لم أفهم قصدك في الحقيقة ماذا تريد، لكن نقول بارك الله فيك، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. هذا الذي يقال في هذه المسألة، والله أعلم. طيب، هل القول بأن من يذهب إلى قبر ويسأله أن يدعو الله له أو يشفع له عنده مع اعتقاده سماع الموت دون أن يصرف له عبادة أخرى أن هذا شرك أصغر، هل هذا قول شيخ الإسلام؟ أما أنه قول شيخ الإسلام فالله أعلم. وأما أنه شرك بالله فهذه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم. والآن الكلام عن ماذا؟ أن يسأل الإنسان المقبور أن يدعو الله له، فيقول يا فلان ادعو الله لي، يعتقد أن الميت يسمع فيقول يا فلان ادعو الله لي. الآن هو لم يطلب من الميت أن يعطيه هو، وإنما طلب من الميت أن يدعو الله له. فهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، والله أعلم في الراجح في ذلك. طيب، هل هل الخوف من الساحر أو من المشعوذ أن يوقع به أذى بعد يعد خوف سر؟ أخ من الجزائر لا. أخي بارك الله فيك، الخوف من الساحر أو من المشعوذ هذا بارك الله فيك لا يعد من خوف السر، إلا إذا اعتقد الإنسان أنه يضرك المعذرة يضره، إلا إذا اعتقد الإنسان أنه يضره بغير إذن الله سبحانه وتعالى، بغير إذن الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. طيب نأخذ ما بقي من الأسئلة في الغرفة عندنا. طيب هل الصبر على أقدار الله؟ طيب لو تجمع الأسئلة أبا عبد الودود كلها هنا من الغرفتين، هل الصبر على أقدار الله متوقف على الأمور الشديدة كذهاب المال والولد أم يتضمن كذلك الأمور الطيبة؟ كيف يصبر الإنسان على الأمور الطيبة؟ يعني يرزق مثلا بزوجة جميلة مثلا ويصبر عليها، كيف يعني يصبر على الأمور الطيبة؟ نقول يصبر على أقدار الله المؤلمة، هذا الصبر، هذا هو الصبر على أقدار الله المؤلمة. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، هل يجوز للمرأة التي ليس لها مورد رزق أن تستعمل مال والديها المكتسب من عمل محرم في غير الضرورة أم أن ذلك جائز للضرورة فقط وجزاكم الله خيرا؟ أما المال المحرم فإما أن يكون مالا مختلطا بالحرام، المال إما أن يكون مالا مختلطا بالحرام وإما أن يكون مالا حراما صرفا. فالمال المختلط بالحرام هذا أهون من مال الحرام الصرف، هذا أمر. الأمر الآخر، هذه المرأة إذا كان والداها مالهما حراما صرفا فيجوز لها أن تنفق من هذا المال بقدر حاجتها، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب على والديها أن يعطياها من المال وهي ليست بمجبورة أو ملزمة على أن تنفق على نفسها، بل والدها هو الذي يلزم شرعا بأن ينفق عليها. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرد عمر المال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءك من هذا المال وأنت غير مستشرف له فخذه. الإنسان ما لم يكن المال هو قد أخذ، وكذلك يعني نقول لمن أقرض رجلا ثم رد له هذا الرجل الدين من مال الحرام فنقول له خذ مالك، نقول له خذ مالك والإثم على هذا الرجل الذي فعل الحرام. طيب طيب يقول أو هذه الأخت تقول حكم ركوب المنتقبة في سيارة أجرة بمفردها لا يجوز، أجوز لها أن تركب سيارة أجرة بمفردها؟ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص يذنب ويتوب ثم يعزم أن لا يرجع للذنب ثم يذنب، فما العمل؟ عليه أن يعزم في كل مرة على أن لا يرجع إلى الذنب، وهذه هي الأوبة إلى الله، فالأواب هو الذي يكثر من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يسمى أواب، الذي يذنب ويتوب، يذنب ويتوب، يذنب ويتوب، هذا محمود. إذا كان الذنب الذي يذنبه يعني يتوب منه ويقلع عنه ويعزم أن لا يرجع فيه ثم تغلبه نفسه ويرجع، ثم يرجع ويتوب. ولذلك جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذنب عبد ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنوب فقال اللهم اغفر لي. يقول الله سبحانه وتعالى قد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب قد غفرت له، ثم يذنب فيستغفر الله فيقول الله سبحانه وتعالى أذنب عبدي ذنبا أو قد علم رب المعذرة قد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت له، ثم يذنب ويتوب فيقول الله سبحانه فيستغفر الله سبحانه وتعالى فيقول الله سبحانه وتعالى قد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب فقد غفرت له، فتقول الملائكة يا رب إنه يذنب ويتوب أو بمعنى الحديث، فيقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك فيقول قد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب أشهدكم أني قد غفرت له اعمل ما شئت اعمل ما شئت. وليس هذا ترغيب في أن الإنسان يذنب ويتوب، ولكن هذا فيه ترغيب للتوب على التوبة، فيه ترغيب على التوبة. الإنسان إذا أذنب فإنه يقلع عن الذنب ويعزم على أن لا يعود إليه. هل يجوز قراءة القرآن في جماعة وذلك لتعلم بالتعلم، أي أن المعلمة تقرأ الأطفال أو تقرأ والأطفال يعدون لعلها يعيدون، وهل هذه القراءة جائزة أيضا لتعليم النساء؟ ذكرنا هذا السؤال مر علينا سابقا، وذكرنا أن الشيخ تقي الدين الهلالي عليه رحمة الله تعالى له كلام حول هذا هذه الطريقة، والأظهر والله أعلم أنها من الوسائل وليست من المقاصد، وهذه الوسائل يتساهل فيها ما لا يتساهل في المقاصد، وهذه وسيلة فلا يقال إن هذه بدعة والله أعلم، وصحيح فيها والله أعلم الجواز، وقد أفتى بذلك الشيخ صالح الفوزان عليه أو حفظه الله سبحانه وتعالى. طيب هذه أخت تقول الأخت إن الشيخ ربيع يقول أنه ماذا لا نحسن أو إنه لا نحسن الظن بأهل الأهواء والبدع، واستدل بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحسن الظن بالثلاثة الذين تخلفوا، فما معنى حسن الظن هنا، وكيف نرد على من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحسن الظن بأصحابه؟ طيب قول الشيخ وفقه الله سبحانه وتعالى وحفظه ودام عليه لباس الصحة والعافية يقول لا نحسن الظن بأهل الأهواء، واستدل بهذه القصة، القصة طبعا في صحيح مسلم في قصة الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك في قصة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهما أو عنهم. فاستدلال أهل العلم بهذا الدليل إنما هو استدلال بالنص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ما فعل مع أصحابه لا يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابه رضي الله عنهم هم من أهل الأهواء وأهل البدع، ليس هذا المراد. فأهل النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر كعب بن مالك وأمر بهجر كعب بن مالك يستدل أهل العلم بهذه القصة على هجران أهل البدع، فليس المقصود أن كعب بن مالك كان مبتدعا، لا يقال بذلك، ولا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد هجره لأنه مبتدع، ولا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحسن الظن أو المعذرة. يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نعم هو عليه الصلاة والسلام لما وجد ما حصل من بعض الصحابة أو من بعض الناس الذين تخلفوا عن الغزوة وحلفوا بالله الأيمان المغلظة، النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنهم، والثلاثة الذين خلفوا في قصة كعب لما جاء واعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق. ولكن لو أن الأخت جاءت بكلام الشيخ وفقه الله سبحانه وتعالى مفصلا نعلم ما أين مراد الشيخ وفقه الله سبحانه وتعالى بأنه لم يحسن الظن بالثلاثة الذين خلفوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حلف له كعب بن مالك أو أخبره بأنه لم يكن في وقت أوسع من ذلك الوقت فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما هذا فقد صدق. فلعل الأخت إن شاء الله تأتي بهذا السؤال بمزيد من تفصيل إن شاء الله، كيف يبتعد المرء عن وسوسة الشيطان له بأن عمله رياء، عليه أن يعمل ولا يلتفت إلى العمل وأن يقبل على تصحيح العمل هذا الذي عليه ولا ينقطع عن العمل، وإياه أن ينقطع عن العمل لأن هذا من أبواب الشيطان، لأن هذا من أبواب الشيطان، لا ينقطع الإنسان عن العمل. شخص يتوب هذا قرأناه. طيب، حكم الاجتماع عند الحاج أو المعتمر قبل ذهابه وبعد رجوعه وإقامة الولائم لذلك. الولائم إما أن تكون يعني على سبيل التعبد واعتقاد أن ذلك يعني سنة تقام في مثل هذه الأوقات فهذا بدعة، وإما أن يكون على سبيل أن يكون الإنسان يعني إذا أراد أن يسافر الحاج فيأتي ليودعه، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يودع أصحابه، وجاء عن الصحابة أنه كان يودعون بعضهم بعضا وكان يودعون التابعين، فإن كان من هذا الباب فلا شيء فيه. أما إن كان من باب اعتقاد أن هذا يعني أن الحاج له توديع خاص به وله كذا، وهذا يحصل الآن في بعض البلدان يفعلون يعني بعض الأمور التي يفعلونها، وبعضهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى عند الاستقبال يشغل الموسيقى وغير ذلك، ويكون هنالك بعض الأمور التي يفعلها كما يفعل بعض الناس من توزيع النقود ونحو ذلك، فكل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. طيب، يقول شيخنا بارك الله فيكم، بالنسبة لإجابتك عن سؤالي ما معنى الحاجة وما الفرق بينها وبين الضرورة؟ أي سؤال؟ ما أدري أي سؤال هذا، بارك الله فيكم، لو تحدد أي سؤال بارك الله فيك أبا عبد الودود المقصود. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شيخ. هل يجوز القيام للقاضي في قاعة الجلسات حيث عند دخوله القاعة يقوم الموجودون بها للقيام له، ومن يتخلف عن ذلك يعاقب بالسجن؟ الله المستعان، بارك الله فيك. بالنسبة للقيام للقاضي، طبعا هذه طقوس مأخوذة من أهل الغرب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يقوم له أصحابه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث لقد كنتم والله تفعلون فعل فارس، كانوا يقومون على رؤوس أو على رأس كسرى، أو كما جاء في الحديث لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس وصلى أصحابه خلفه وهم قيام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. لكن في مثل هذا الحال الإنسان عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ما استطاع، فإذا كان يتضرر بذلك فيفعل، والإثم على من ألزمه بذلك. طيب، طيب، تقول يعني ما الفرق بين الحاجة والضرورة؟ بالنسبة لي في غير الضرورة، طيب هي السؤال هنا في غير الضرورة، أما في غير الضرورة بارك الله فيك فلا، لا تستخدمين هذا المال، إذا كان مالا حراما صرفا فلا تستخدمي هذا المال، أما إن كان هذا المال لي يعني أمور تحتاجينها ولابد منها فاستخدمي هذا المال، وصلى الله سبحانه وتعالى يعفو عنك. آخر سؤال إن شاء الله نختم به يا أبا عبد الودود. طيب، أخت تقول والدها يستمع للقنوات الشيعية ويقول أنا لا أتأثر بها لكن تلاحظ أنه لا يظهر البراءة من أفعاله من الرافضية، فما حكم ذلك بارك الله فيكم؟ طبعا هذا من وسوسة الشيطان ومن تلبيس الشيطان، فالعبد يعني ينبغي عليه أن يظهر عقيدة البراء وعقيدة الولاء، وسبحان الله كما وضح ذلك شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى في كتاب العبودية هنالك تلازم بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين الولاء والبراء، ومن ضعف عنده الولاء والبراء ضعف عنده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك العكس. لذلك يعني حكم هذا العمل لا شك أنه معصية، وإذا كان يقر أفعالهم فإما أن يقر شركا وإما أن يقر بدعة. فإن أقر شركا أو بدعة عياذا بالله فهذا له حكمه، لكن على التفصيل الذي عند أهل العلم في الحكم على الأعيان، ولا ينزل الحكم هكذا. طيب لعلنا إن شاء الله نقف هنا، بس الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وأن يجعله خالصا لوجه الكريم، وغدا إن شاء الله يعني نجيب على أسئلة القواعد الأربع. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يعفو عنا وأن يجعل ما قلناه خالصا لوجه الكريم، وأن يجعله حجة لنا وأن لا يجعله حجة علينا، وأن يعفو عنا سبحانه وتعالى، وأن يتجاوز عنا إنه جواد كريم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا تفريطنا، وإن كنا قد أخطأنا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا. الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.